السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حديثنا النهاردة عن برضك يعني حياتنا وما فيها من نقاط وما فيها من مسؤوليات وما فيها من التزامات وما فيها من أوضاع نرتضيها ولا نرتضيها وما فيها من متطلبات واحتياجات نتمناها أن تتحقق لنا بصورة أو بأخرى على المدى القريب أو المدى البعيد، وهل نحن بنستعد لذلك أم لا؟ هل لدينا والله ما نستطيع أن نؤديه ونقوم به مما هو مطلوب أم لا نستطيع ذلك؟ ده يعني الوضع بتاعنا اللي احنا بنجد أنفسنا فيه وبنحاول بقدر الإمكان نحن زينا زي مدخل الله، ما بنختلفش عن أي حد آخر له متطلبات وله احتياجات أساسية وضرورية، أكل شرب لبس معيشة مسكن مأوى علاقات معاملات رصيد يعني فلوس تكون ماشية معاه عمل يؤدي في استمارات الواحد لما يجي يعبيها كده يقول لك الله الحاجات المطلوبة من فلان أشياء أساسية وضرورية. فهذه كلها طبعا لابد أن احنا بنجد أنفسنا بتخلق عندنا احتياجات ضرورية وأخرى يعني لابد منها كمالية تكمل، مش كمالية يعني شيء ملوش لازمة، وإنما كمالية بتكمل الشيء الأساسي المطلوب. فده طبعا من ضمن تلك الأمور التي لابد منها، يعني تعتبر برضك من ضمن الأساسيات. يعني لما الواحد كده بيجي يعمل أشياء معينة في متطلبات كثيرة، في جهات أطراف متداخلة أنت ما تعرفها، قد لا تعرفها وقد لا تعرفها، يعني تعرفها إذا كان عندك خبرة، إذا كان عندك علم، إذا كان عندك ثقافة عامة عن هذه الأشياء. إذا ما كانش عندك هذه الثقافة تظن إن الشيء ده بس الأساس هو المطلوب، التالي الإشكال وخلاص عملت حققت اللي أنا عايزه، وكان الله يحب إيه المحسنين زي ما بيقول. ولكن في أشياء كثيرة جدا عندنا مفاهيم خاطئة في الكثير مما نتمناه والكثير مما نؤديه والكثير مما نستمع إليه. يعني الواحد كده وقت بيظن في أشياء سهلة وهي مش سهلة إلا إذا سهل الله سبحانه وتعالى، وأشياء صعبة وهي مش صعبة إلا إذا سهلها الله سبحانه وتعالى برضه. فهذه أمور يعني ننظر إليها نظرة كده، واللي بيجي بسهولة بيروح بسهولة، والمرء من قال ها أنا ذا ولم يقل أبي وجدي وعيلتي وفلان. فالواحد ينظر لكل هذه الأمور التي نتمناها أن تكون في ميزان حسناتنا وأن تكون لنا نورا نهتدي به في مساراتنا التي نسير فيها. ونقول الحمد لله على كل حال، إيه الاختلاف وإيه المتشابه، في هناك أشياء كثيرة زي كده. فأنا بحاول بقدر الإمكان أنا أقتصر في الكلام برضك بحيث أن التسجيل أصبح يعني واضح لما برسله مختصر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.